أنه أبيح مرة أخرى ونسخ النهي. وأما لحوم الأضاحي فقد جاء النهي أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن تبقى فوق 3، وذلك لشدة الحاجة احتياج الناس حتى يوزعوها على الفقراء ولا يدخروها أكثر من 3. ثم بعد ذلك لما وسع الله جل وعلا على المسلمين أمرهم بالادخار والتزود منها في أسفارهم وفي غير ذلك. فهذا حديث دليل على نسخ هذه الأمور 3. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لماذا لم يذكر الصوم والحج في حديث وفد عبد القيس؟ هذا السبب وسبق الجواب عنه، ولكن اختصار يعني الجواب، أولا أن هذا متقدم، هذا جواب بعض العلماء أنه متقدم قبل نزول ذلك، ولكن الصوم لا ينطبق عليه هذا، لأن الصوم فرض قديما في المدينة السنة الثانية أو السنة الثالثة. وأما الحج فاختلف فيه أيضا، منهم من قال إنه فرض في السنة 9، ومنهم من قال فرض في السنة 10، يكون متأخرا. لكن الجواب الذي ارتضاه بعض المحققين أن هذا ما جاء على سبيل الحصر، وإنما ذكر الأمور العامة التي تلزم كل أحد، ذلك أن الصوم ما هو من الأمور الظاهرة التي تكون مشتركة وعلمها بين الناس مشترك كالصلاة والزكاة، وإنما هو سر بين العبد وبين ربه، فهو من باب الأمانة، الأمانات. يجوز للإنسان أنه يظهر أنه صائم وهو في الخلاء يأكل ويشرب ولا أحد يعرف عنه شيء، فلهذا السبب لم يذكر. هذا هو الذي وأقول هو الذي يكون جوابا مقنعا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث المتأخرة أنه لم يذكر لهذا السبب. وأما الحج السبب أنه لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على المستطيع القادر الذي يستطيع ويقدر، لهذا ما ذكر كالعموم، العمومات مثل الصلاة ومثل الزكاة وغيرها. وليس معنى ذلك أنه ليس ركنا، بل لأنه ذكر الأشياء العامة التي يشترك فيها المسلمون فيها. أما التي يكون مثلا تجب على بعض الناس دون بعض فهو وكلها إلى علمهم، ويكون قد بين لهم في غير هذا. وليس معنى ذلك أن الحديث مختصر، بل اقتصر ووكل الأمر إلى ما كانوا يعرفونه. هل النهي عن الكوبة كما جاء في الحديث يشمل أيضا الدفوف؟ وهل استخدام الدف للرجال أم للنساء؟ يشمل، ولكن إذا جاء نص في أمر آخر فإنه يكون مخصص لهذا النص. إذا جاء مثلا إباحة الدف في العرس مثلا فيكون مخصصا لهذا، لأن الشيء الخاص ما يدخل يعني يخرج من العموم، يخرج من العموم ويبقى العموم في غير هذا الخاص هذا الخصوص. يذكر كثير من الناس أن الشاي فيه مفترات، فيه مفتر، فهل يكون بهذا حراما إذا أكثر الشخص من شربه؟ لا، ما الشاي ما يكون مفترا، ولكنه الشاي قد يكون فيه شيء من التنبيه، والتنبيه هذا يوجد في كثير من المأكولات والمشروبات، لكن مقصود الشيء الذي يكون مفترا للبدن، يفتر في الحال، وقد يكون والمفتر هذا لا بد أن يكون مضر غالبا. نعم. إذا كان بعض المشروبات فيها نسبة من الكحول فهل هي محرمة؟ كحول لا يجوز. نعم إذا وضع إليها، ولهذا إذا وضع شيء من الخمر في ماء فإنه لا يجوز تناوله. هل مشروب السوبيا إذا خمرت تدخل في المحرم، علما يقال أنها إذا ترك 3 أيام فإن تذهب بالعقل؟ نعم إذا كانت مثلا تشتد وتسكر إنه لا يجوز، أما قبل الاشتداد فيجوز شربها. إنها من نوع الخل والنبيذ، نوع النبيذ الذي ينبذ، ولكن إذا اشتد لا يجوز تناوله، واشتدادا يغلي يصير فيه غليان، أو كان فيه يعني تغيرت رائحته، لأنها أيضا دليل على تغير لا رائحته أو لونه دليل على اشتداده. نعم. ذكر أن من شرب الخمر لم يقبل منه صلاة 40 صباحا، فهل هذا الحديث صحيح؟ حديث صحيح. نعم. كذلك الحديث الذي من شرب الخمر أو من مات مدمن الخمر لم يشربها في الجنة، فحديث صحيح. وكذلك الحديث أنه حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال، كلها صحيح. نعم. إذا أقيم الحج على شارب الخمر فهل يعفى من عذاب الآخرة؟ يلزم الحد إذا كان تائبا. نعم. ولكن إذا كان غير تائب فالحد ما يحط شيء، إذا لم يتب ما يحط عنه الذنب، يبقى ذنبه عليه، فإنما يتعلق هذا في التوبة.